النتيجة حتى الآن 3-1 لصالح فريق الأشبال. فريق المجد يقوم بهجمات مكثفة ليدرك التعادل. بقي من الوقت 10 دقائق، لم تعطي الضربات الرأسية المردودة المطلوبة منها. جميل من فريق الأشبال يحرر الكرة. سامر من فريق المجد يقطعها. يبدو أنهم لن يستسلموا، إنهم مصممون على الفوز. هذا رائع يا سامر. مجد سوف أرسل لك الكرة. المصيدة هيا. مازن يعود إلى مصيدة التسلل مرة أخرى ضد فريق المجد الذي وقع بها مرتين. فريق الأشبال يتقدم ليستخدمها. لن أقع بها ثانية. سامر سيرسل الكرة لماجد. لا ترسلها يا سامر، انتظر. ياسين يوقف كرة سامر. ماذا؟ ماجد يتوجه إلى الخلف بسرعة. وصل أخيرا الخط الذي يحدد منطقة التسلل. الآن يا ماجد خذ. مصيبة. ياسين يرسل أجمل كرة لماجد، رمية لا يمكن أن تخيب ولن تحسب تسللا. سدد الآن يا ماجد، هيا. ماجد سيسدد إلى مرمى الأشبال مباشرة. سدد حارس المرمى يقفز. يا سلام، هدف رائع. ماجد سجل هدفا بضربة مباشرة إلى مرمى الخصم. يا سلام يا سلام، نجحنا. هدف رائع يا صديقي. يا سلام، لقد رجع كابتن فريق المجد أخيرا، وفريق المجد يتأخر عن فريق الأشبال بهدف. النتيجة 3-2. دكتور، ما الذي تقوله؟ يبدو أن الحرارة العالية يوميا والإجهاد من الحركات القاسية والضغط النفسي الذي ظهر فجأة هي الأسباب التي أدت إلى هذه الحمى، ويبدو أنه أجهد نفسه كثيرا. بسام، على كل من الأفضل أن ندعه يستريح الآن، وفيما بعد نتخذ القرار بشأن معالجته. مفهوم، شكرا جزيلا، إلى اللقاء دكتور. هل هو بخير؟ أخبرنا ماذا قال الطبيب. هل يستطيع المشاركة بمباراة الغد؟ لا تبتئسوا، لا يستطيع أن يستسلم، أنتم تعرفونه جيدا. حقا تقول؟ نعم، إن النمر نائم ليختزن قوته لمباراة الغد النهائية، إنها حلمه الكبير الآن. سامر، من الخطر المؤكد عليه أن يستمر باللعب حتى الآن. من الأفضل أن نكلم المدرب ليخرجه من الملعب، وإلا سنخسره. اللعب على هذه الأرض الموحلة وتحت هذا المطر الغزير يسبب لقلبه حملا زائدا، وها قد مضت 30 دقيقة على البداية، والأسوأ قد يحدث في أي وقت. ولكن ماذا؟ هادي، هيا استعد للمباراة. سوف أسمح لك باللعب. نعم أيها المدرب. مازن، لقد وصل قلبك إلى الدرجة الحرجة تقريبا. عندما يبدو عليك الإرهاق والتعب سأخرجك من اللعب باعتبار المدرب، حتى ولو كنا سنخسر المباراة. كابتن. والآن أعيد افتتاح اللعب، والكرة مع فريق الأشبال. انتبهوا، إن فريق المجد يجري وراء التعادل الآن، لكن لا تقنعوا بالتعادل، هاجموا باستمرار. مفهوم؟ مفهوم. هيا لنأخذ الكرة. هيا. الآن يا فريق المجد سأجعلكم تعرفون كيف يكون اللعب. ماذا جرى لمازن؟ لقد مرر الكرة بدلا من أن ينطلق بها. كابتن، الجميع يتدافعون في الوسط من أجل الكرة. فريق المجد، هذا وقتكم المنتظر. ماجد، هدفا آخر. هيا. القوة الرئيسية هي في الهجوم والدفاع. يبدو مازن متعبا، أصبحت حركته بطيئة نوعا ما. مازن كابتن، فريق الأشبال يركز الكرة إلى مازن بصورة دائمة. مازن، لا تظن بأن فوزك سيستمر للنهاية. سنهزمك الآن وسترى. فريق المجد يحيط به، ولكن مازن لا يسلمها بسهولة مطلقا. رائع مازن. ماجد تعال وواجهني. يا سلام، جاء ماجد بأقصى سرعة ليأخذ منه الكرة بنفسه. ماجد، مازن سأخذ الكرة منك. هل يأخذ ماجد الكرة من مازن؟ رائع، ماجد أخذ الكرة من مازن بحركة رائعة وسريعة. ماجد حسنا فعل، ليس التكتيك هو كل ما في كرة القدم، الروح العالية والشجاعة ضرورية، لا تفقدهما. هيا استمر. هيا ماجد، سجل لنا هدفا آخر. يبدو أن اعتمادهم على ماسن جعلهم يهملون بقية الفريق. هيا عدوا للخلف. سأسجل هدفا، سأسجله. هيا احترقوا. ماجد هيا هدف. هيا أوقفوه. هدفا آخر. هدف. فريق الأشبال يظهر آخر مقدرته، والمسافة بين الفريقين أصبحت أقصر وأقصر. بسبب كثرة الطين فإن الكرة تتوقف بكل سهولة، يمكن أن أمسك بها. حسناً. ماجد يقذف الكرة إلى الأمام، لماذا يا ترى هذه الخطوة؟ ماذا؟ رائع، ماجد يسدد تسديدة مائلة. حارس المرمى يقفز، لكنها دخلت المرمى. هدف هدف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أذهلت المفاجأة، ماجد قام بتسديدة مائلة ومباشرة إلى المرمى. لقد حقق التعادل لفريقه. مازن مازن ماذا جرى بعد أن سجل ماجد الهدف؟ لقد سقط مازن على الأرض فجأة ويده على قلبه. يا ترى هل أصيب بشيء؟ كابتن، ولكن ما المشكلة الآن؟ لم يقف بعد. كابتن ما هي المشكلة؟ كابتن استعد الآن. حاضر. أيها الحكم، سنبدل مازن. انتظروا أرجوكم. مازن، لقد وعدتكم أنني سأشارك في كامل وقت المباراة لهذه اللعبة. كابتن مازن، إنني متأسف لكم جميعا لأنني احتفظت بهذا السر. إن لي قلبا مريضا كما ترون، لذلك وحتى الآن لم أدخل مباراة إلا لبضعة دقائق. ولكن هذه المباراة تختلف عن غيرها. إن الخصم ليس ذلك الذي يمكن هزيمته لو لعبت معكم بعض الوقت. لذلك فإني قررت أن أشارك في هذه المباراة بكامل وقتها. هذه آخر مباراة في حياتي. وقد قررت أن ألعبها بكل ما أوتيت من قوة، ولا أريد أن أخرج منها. لن يوقفني مرض قلبي عن استمراري بهذه المباراة. إنها التحدي بيني وبين ماجد. ماجد، إن لقاءنا لم ينتهي. مازن، آخر مباراة لك لا تعني أنك لا تستطيع أن تلعب. ربما يتوقف قلبك في أي لحظة. ولكن لماذا اخترتنا نحن لهذه المباراة الهامة؟ لماذا يا مازن؟ لماذا؟ اهدئي، لا أحد يستطيع أن يوقف مازن. ولدي مازن، لا تقلقوا، سأكون بخير. هادي، عد. مازن، سأترك لك هذه المباراة. شكرا. حتى نعيد الهدوء إلى قلب مازن، لابد أن نبذل قصارى جهدنا. يجب أن نجعل المباراة رائعة. مازن ذو قلب مريض؟ يا إلهي، سنستمر بالمباراة كما كنا وأقوى. ها؟ ولكن كابتن، علينا أن نساعد مازن الآن، يجب أن نبذل جهدنا من أجل ذلك. هل كنت تعلم بذلك قبل المباراة؟ لهذا السبب إذن لم تستطع أن تلعب. سنبدل مجرى المباراة الآن. هيا ماجد. شكرا، سأبذل جهدي وأنا أريد ذلك. بقي من الوقت 7 دقائق لنهاية الشوط الثاني. ستبدأ المباراة برمية من فريق الأشبال، لنتابع. ما زالت حالة مازن الصحية سيئة حتى الآن، إنه يضغط على قلبه، وفريق الأشبال قام بالهجوم بدون مشاركة مازن. دعونا نبذل جهدنا من أجل مازن. هيا. مسكين مازن، إنه يستطيع أن يكون لاعبا كبيرا لولا قلبه ضعيف. لن أتهاون باللعب معك نزولا عند رغبتك. سألعب معك ندا إلى ند، ولن أخسر هذه المباراة، لن أخسرها. وصلت الكرة إلى ماجد الذي استعاد قوته، وبقيادته يقوم فريق المجد بمحاصرة فريق الأشبال داخل منطقته. مازن، فريق المجد بقيادة ماجد يتوجه إلى مازن. مازن، هل أنت جاهز؟ هل سنرى الآن مواجهة بين اللاعبين العملاقين؟ لا، لكن مازن لا يستطيع أن يتحرك بعد. إنني متأسف لكم جميعا، ولكنني أحتاج للراحة بعض الوقت. ماجد يصل إلى أمام المرمى، ولاعبو فريق الأشبال يواصلون المقاومة. تحرك لمازن. مازن تحرك، ركزوا عليه واعترضوا مسار التسديدة. يقوم ماجد بإرسال الكرة إلى ناصر، ولكن فريق الأشبال يوجهها باتجاه آخر. ونرى قلب الوسط حسام يقفز ليأخذها. رائع حسام، هيا. فريق الأشبال يقطعها ويوقفها، وهي الآن لديهم ويحتفظون بها. ويخرج فريق الأشبال من مأزقه هذا. هيا تعالوا إلى هنا، أرسل الكرة لي، مررها. مازن يطلب من جميل تمرير الكرة له مباشرة. مازن، جميل دعها للكابتن. حسنا كابتن، استلم الآن. جميل يرسل الكرة إلى مازن. الآن يبدأ الهجوم المعاكس، ولكن هل يستطيع مازن أن يلعب؟ لنتابع. يا سلام، مازن ينطلق بالكرة. يا سلام، مازن ينطلق برشاقة. الآن سأسجل هدفا باعتباري يا الكابتن، على الرغم من أن الثمن هو حياتي. سترون الآن. مازن، بقي من الوقت 3 دقائق. مازن يتقدم باتجاه مرمى المجد دون تركيز. أوقفوه بسرعة، لن نجعلك تنال هذا الهدف أبدا. ولكني سأفوز هذه المرة بالهدف مهما كان الثمن. ما زال قلبي ينبض وأستطيع دحرجة الكرة، وأستطيع أن أقفز وأن أسدد. أبي، أمي، أيها المدرب، صباح كل واحد باسمه من فريقي، لكل من شجعني يجب أن أسجل هدفا. سأفوز بهذا الهدف بكل تأكيد. إنه سريع. أصبح السير على أرض الملعب صعبا جدا بسبب المطر، وأصبحت الكرة ثقيلة أيضا. مازن يتخطى بعض لاعبي المجد. غريب، كيف يستطيع أن يركض بهذه السرعة؟ سريع، لا نستطيع أن نمسك به بهذه الطريقة. سيسدد الآن، سأمنعه. لابد أن أمنعه. ياسين إنها لعبة جريئة. ياسين يقوم بحركة لسحله. جيد ياسين جيد، سأقفز الآن وأتحاشاه. تبت، كيف تستطيع أن تقفز إلى هذا العلو مع أن الأرض موحلة؟ سرعة دهلجتك للكرة كبيرة. مصيبة وأنا سأوقف. مازن انتظر، مازن سأوقفك. يا سلام، عمر يقوم بالانزلاق أيضا. سرعة مازن ولؤي لاحقه. يا الذي أحسن مرة أهاجم بها. تقل مثل هذه التفاهات، إنها فقط ضربة حظ. عاد إلى الملعب بسرعة. نسيت. هل يستطيع لؤي الإمساك به أم أن مازن سيتفوق عليه؟ سأوقفك. يقوم لؤي باستعمال كتفه للهجوم. مازن ماذا جرى لك؟ مازن فقد توازنه مرة أخرى. لم يترك مازن الكرة حتى وهو يسقط. سقط لؤي بدلا عنه. لؤي مازن، مازن يظهر صلابة لم نعهدها من قبل رغم هذه الظروف، ونحن نراه يتنفس بصعوبة بالغة. هل يستطيع أن يقف ويسدد؟ المرمى أمامه تماما، ولكن ماجد كابتن فريق المجد آت لمواجهته أيضا. هيا مازن هيا. يا لمعنوياتك العالية، لكنني لن أغير قوتي. سأوقفك بكل تأكيد. سأسدد الكرة إلى الخلف من خلال حارس المرمى. ماجد، لا أستطيع تسليم هذه الكرة مهما كان الثمن. إن هذه الكرة لي وأنا فقط سأسددها. يا سلام. الكرة ترتفع عاليا في الهواء. يا سلام. الكرة، إنها كرتي. أين الكرة؟ كابتن، إنها فوق رأسك مباشرة. كرتي، سأسددها. تسديدة رائعة من مازن. هدف، هدف. مازن سجل هدفه الرابع لهذه المباراة. يا سلام، يا سلام، يا سلام. إنها تسديدة رائعة. النتيجة 4-3، ولم يبق من الوقت سوى دقيقتين. الأشبال يتقدم أخيرا بهدف واحد. نجحت. إنه كابتن فريقنا بحق. كنت رائعا كابتن. يركض أعضاء فريق الأشبال باتجاه مازن فرحين بتحقيق فوزهم على فريق المجد، وفرحين بهذه النتيجة الرائعة لفريقهم. هذا طبيعي، لأن هذا الهدف قد يكون هدف الفوز بالبطولة الوطنية. لعب مازن الآن يختلف عن لعبه سابقا. إنه مليء بالثقة والروح العالية. عليك أن تحذر كثيرا يا ماجد. كابتن. إذن